عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. بسم الله. ما حضر؟ يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة جاءت لإقامة الحجة على بني إسرائيل أنهم قالوا نحن الخالصون المؤمنون وأن الجنة لنا وأننا أحباء الله، ثم ذكروا عن أنفسهم أنهم هم المصطفون. الله عز وجل كذبهم في آيات كثيرة، ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. إذا خوطب بني إسرائيل وطلب منهم الإيمان بما أنزل الله عز وجل، الله عز وجل لم يذكر المنزل، لم يخصصه، لم يقل آمنوا بما أنزل الله من القرآن أو على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بما أنزل الله ليشمل جميع الكتب بما فيه توراتهم والإنجيل الذي أنزل على عيسى لأنه منزل على بني إسرائيل وسائر كتب الأنبياء وبما فيها هذا القرآن، لأنه مر علينا فيما سبق: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الله لهم هنا في هذه الآية أنهم إذا طلب منهم الإيمان بما أنزل الله من كتاب قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي أننا نكتفي بهذه التوراة التي أنزلت علينا. ولا هنا الوقت حسن، يعني إذا قرأ القارئ: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا، جواب قيل: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، انتهى الكلام. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، جملة استئنافية، أي أن الله عز وجل ذكر من خصائص هذه المقالة أنهم يزعمون أنهم يكتفون بالإيمان بالتوراة فقط ويكفرون بما عداه. كلمة بما وراءه أي بما سواه. كلمة وراء بعض الناس يزعم أنها من الأضداد، تطلق للأمام وتطلق للخلف، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا وراءهم بمعنى أمامهم، وليس كذلك. كلمة وراء ظرف مكان، ويستعمل ظرف زمان، ومعناه ما استتر على الإنسان وما اختفي عنه، فكل ما خفي عنه ولم يره يسمى وراء. فإذا كان الأمام مما يخفى على الإنسان يطلق وراء، وأما إذا قدمت على منزل ووراءك بهائم أو أناس فلا يصح الإطلاق عليهم أنهم أمامك، إنما كائن. أما إذا اختفي وعلمت أن مجيئك عليهم مرة ثانية جاز استعمال الوراء بمعنى الخلف. أما في هذه الآية فهي بمعنى ما سوى وما عدا وخلاف ذلك. فقال ويكفرون بما وراءه، أي بما سواه من الكتب. والكفران هو الجحود، أي أنهم ينكرون جميع ما أنزل الله ما عدا التوراة، ويكفرون بما وراءه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهو الحق مصدقا لما معهم، أي أن هذا الذي يكفرون به ويزعمون أنهم يقصرون إيمانهم على التوراة، يكفرون بما عداه وهو هذا الكتاب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من رب، وهو الحق مصدقا لما معه. قوله سبحانه وهو الحق، الحق له معنيان. المعنى الأول الثابت الذي لا يتغير، معنى لا يتغير على أسماء لا تقبل التغيير على الإطلاق، فيسمى حق. النار حق والجنة حق ووعد الله حق. وقد يكون الحق بمعنى النافع الذي يقصده المسلم، فكل ما كان فيه نفع أخروي ونفع دنيوي يتوصل به إلى الآخرة يسمى حقا. والله عز وجل وصف هذا الكتاب الكريم بهذا الوصف، قال وهو الحق مصدقا لما معه. كلمة وهو الحق جملة، والجمل إذا جاءت بعد معارف تسمى أحوالا، وإذا جاءت بعد نكرات تعرب صفات. فهنا وهو الحق جملة جاءت بعد معرفة هي حال، وكلمة مصدقا لما معهم حالا ثانية، والأحوال أصلها صفات. فكأن الله عز وجل يصف هذا الكتاب الكريم لأنه حق منزل من عند الله، وأنه لا يكذب ولا يناقض ما عندهم من التوراة، بل هو مصدق لما معهم. فإذا كان هذا الوصف ينطبق على كتاب الله وهو وارد عليه لا يتغير، فما بالهم يكفرون به، فما لهم ينكرونه. يقول الله عز وجل ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم يقول الله عز وجل سؤال فيه تعجب وإنكار، قل أي أيها النبي الكريم قل لهؤلاء اليهود فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن زعمتم أنكم لا تؤمنون إلا بتوراتكم، والتوراة محرم فيها المعاصي والمنكرات فضلا عن قتل الأنبياء. فلما نام استفهم بها عن العلة، تقول لما فعلت هذا، أي ما سبب وما علة فعلك لهذا، كما أن كيف استفهم بها عن الحال والهيئة، كيف جئت، أي أخبرني عن الحال التي جئت بها. فهنا الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسألهم عن السبب، والسؤال هنا ليس على حقيقته، ليس على ظاهره، إنما المراد به التثبيت وإلزامهم التناقض، لأنهم زعموا أنهم آمنوا بالتوراة، ومن آمن بالتوراة لا يأتي هذا المنكر الفظيع الكفر الذي هو قتل الأنبياء. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، كلمة فلما تقتلون، وإن كان المخاطب به اليهود الذين هم معاصرين له صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان يؤيدون أسلافهم ويوافقونهم على ما فعلوا، ومن أيد شخصا على فعل فعله فكأنما هو فعله، من رأى منكرا ورضي به فحكمه حكم فاعل المنكر. والله عز وجل خاطبهم بهذا، فلما تقتلون، أي فلما قتلتم، بدليل قوله تعالى من قبله. وجاز استعمال المضارع مكان الماضي لتصوير أن الحال شنيعة، وأنكم على هيئة من يقوم بالفعل في المستقبل، فلو تمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوا، وقد فعلوا قد حاولوا مرارا لكنهم خابوا، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه وتعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. مر علينا أنهم يقتلون الأنبياء ويقيمون سوقهم لقساوة قلوبهم. الله عز وجل أضاف الأنبياء إليهم من باب تعظيم شأنهم وإظهار صفاتهم الجليلة، ويقول سبحانه وتعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. وهذا فيه إلزام الحجة. من زعم أنه لم يقضي هذا الجدار بسواده ويده ملطخة بالسواد، والتهمة تدور بين اثنين وليس في الدار غيرهما، فإذا أنكر فتقول: لما يدك مخضبة بالسواد؟ أي أنك إن لم تفعل هذا فيدك لا تكون فيها سواد، فلما كانت فيها سوادا دل على أنك أنت الذي فعلت هذا الخضاب. وكذلك الله عز وجل يقول: فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بالتوراة فلما قتلتموهم؟ ومن قتلهم لا يؤمن بالتوراة. عرفنا وجه إلزام الحجة. ثم يقول الله عز وجل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن أصلها ذات شرط، وهي تأتي في المشكوك فيه أو الأمر الذي يتوقع أنه يحصل أو لا يحصل. الله عز وجل لا يشك في شيء ويعلم إن كان الشيء يحصل أو لا يحصل، لكن لما كان إيمانهم مترددا جعل في موضع الشك، فيقول سبحانه وتعالى: إن زعمتم أنكم آمنتم بالتوراة فلا يصح لكم فعل هذا، فلا يصح لكم قتل الأنبياء. فمعنى ذلك أنه لم يحصل منكم إيمان. فقوله سبحانه وتعالى: إن كنتم مؤمنين، أي لما فعلتم هذا إن كنتم مؤمنين؟ فكأن الجواب جواب الشرط مقدم على كلمة إن، وعلمنا أن إن تأتي بالمشكوك فيه أو المحتمل وقوعه من عدم وقوعه، ولذا لا يصح في مكان هذا أن يقال: فلما تقتلون أنبياء الله إذا كنتم مؤمنين، إنما يقال: إن كنتم مؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الآية التي بعدها: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآية مناسبتها لما قبلها أنهم لما زعموا أنهم أن إيمانهم حاصر على التوراة، أراد الله سبحانه وتعالى إظهار تناقضه وأنهم كذبة فيما يزعمون، فقال: ولقد جاءكم موسى بالبينات. الواو معطوفة على ما قبلها، واللام موطئة للقسم، أي أن الله يقسم، وقد حرف تحقيقه، أي حقا أقسم الله عز وجل أن موسى جاءهم بالبينات، أتاهم بالبينات. البينات جمع بينة، والبين الأمر الظاهر الواضح، واستعمال البينة في كتاب الله غالبا ما يعنى به ما يقول ما يسميه المتكلمون الصلح عليه الناس بالمعجزة، ما يسمونها معجزة، والله عز وجل يسميها بينات. فقال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالمعجزات. والمعجزة أي ما يعجز عنه البشر، خلاف بين الكرامة وبين السحر وبين المعجزة. السحر قد يكون فيه أمر يعجز عنه كثير من الناس، لكن لا يعجز عن جنسه البشر أو المخلوقين، فإن فعله جني يفعله جني آخر، وإن فعله إنسي يفعله إنسي آخر. لكن الآية البينة المعجزة لا يستطيع فعل جنسها بشر، مخلوق لا تستطيع فعلها. الله عز وجل يقول ولما جاءكم موسى بالبينات، والبينات كثيرة، بينات موسى عليه السلام آيات كثيرة، جاءهم بتضليل السحاب وإزال المن والسلوى وفرق البحر 12 طريقا وإهلاك فرعون، والآيات التي أنزلت في حق القبط من الضفادع والقمل والجراد وما إلى ذلك من آيات. فيقول الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات، فمن أتى بهذه البينات العظام لا يجوز لأحد أن ينكر هذا النبي أنه مرسل من عند الله، وإلا فهو كافر صاحب بهت. ويقول الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ثم الأصل أنها حرف عطف تفيد التراخي كما قدمنا، لكن في هذه الآية المعني بها الاستبعاد، كما تقول لفلان فعلت وفعلت ثم إنك تفعل ذلك، أو أني أكرمتك وأحسنت إليك ثم إنك كذا، أي مستبعد أن يحصل منك ذلك. فالله عز وجل يقول بعدما جاء موسى عليه السلام بالآيات العظام التي من اطلع عليها أو رآها لا يخالجه شك أن صاحب هذه الآية مرسل من عند الله، ومع ذلك كان يستبعد ممن رأى ذلك أن يكفر، ولكنكم اتخذتم العجلة. ثم اتخذتم العجلة من بعده، اتخذ لها معنيان، إما بمعنى صنع، تقول اتخذت هذا الكتاب أي جعلته معي دائما، بمعنى صنعته ولزمته، أو تقول اتخذت الكتاب دراسة أو مفتاحا أو ما إلى ذلك. فيتنصب مفعولين وتنصب مفعول واحد، فإن نصبت مفعولين فيعنى بها أنها قريبا من صير وجعل. فالله عز وجل إن جعلناها نصبت مفعولين فالمفعول الثاني محذوف، يقدر ثم اتخذتم العجل إلها، وإن جعلناه بمعنى أنشأ وصير وسبك فمعنى أنكم جعلتم من غنائم القبط التي أخذتموها حين أهلك الله فرعون، صوغتم من هذا المصاري عجلا، اتخذتم عجلا أي صنعتم عجلا. ثم اتخذتم العجل من بعده، كلمة من بعده إما أن يعنى بها من بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى والإتيان بالتوراة من عند ربه سبحانه وتعالى، لأن مر علينا هذه في سورة البقرة، وواعدنا موسى 30 ليلة وواعدنا موسى 40 ليلة ثم استخدم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي من بعد ميعاده، كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الكهف سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثر وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامرين، فتنا قومك من بعدك أي من بعد مجيئك إلينا إلى الله سبحانه وتعالى لمناجاته وأخذ التوراة. فهنا في الآية تحتمل معنيين، فالمعنى الأول هو الذي أشرنا إليه، من بعد ذهاب موسى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني ظاهر الآية تقتضي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد مجيئه إليكم، وكلا المعنيين صحيح. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي وأنتم في هذا الفعل وضعتم الشيء في غير موضعه. الظلم له معنيان، المعنى الصحيح ووضع الشيء في غير موضعه، والموضع الثاني والمعنى الثاني كما يقوله بعض المفسرين أن الظلم هو تجاوز القدر والتصرف في غير الملك، من تصرف في غير ملكه فهو ظالم، ومن تصرف في ملكه فهو غير ظالم. هذا قال به طوائف من فرق المسلمين، لكن المعنى الأول هو الصحيح وهو قول أهل السنة. وأنتم ظالمون، أي وضعتم الشيء في غير موضعه. اقرأ شرح هذه الآيات. حال مؤكدة، الحال المؤكدة أن تأتي حال ثم تأتي حال أخرى تؤكد ما قبلها، لأنه سبحانه وتعالى قال وهو الحق، هذه الجملة هي حال تعرب حالا، وقوله مصدقا حالا ثاني، والمصدق لا بد أن يكون حقا، فلما توارد على معنى واحد جعلت هذه الحال مؤكدة لما قبلها. نعم، لما أصلها كلمة ما أو ماذا، لماذا واختصار ماذا حرف الاستفهام ما، لكن ما إذا دخل عليها حرف اللام اختصرت وحذف منها الألف، أصله كما يقال عما يتساءلون، أصلها عما يتساءلون، وفي الكتابة الإملائية غير القرآن تكتب عما فيها ألف، لكن إذا دخلت عليها حرف الجر حذف ذلك الألف. كذلك هنا لما، لما أصلها لماذا أو لما، فلما دخل عليها حرف الجر حذف الألف منها. نعم، البزي أحد رواة أحد القراء، وكان إذا وقف على لما قال فلما منها هاء السكت. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اقرا الايه الايه التي بعدها. واذا قيل لهم ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذه الآية ليست مكررة لما سبق، لأنه مر بقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم صليتم. الآية مرت علينا فيما سبق، تلك الآية في معرض بيان نعم الله عليهم وإظهار كفرهم. أما هذه الآيات التي نحن بصددها فهي نزلت، هذه الآيات الكريمة نزلت لإقامة الحجة وبيان تناقض اليهود، فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم في الآية وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، يقول الله عز وجل وإذ حصلنا على الميثاق منكم. الميثاق المعني به العهد والوعد الذي التزموه لله سبحانه وتعالى، إما لموسى عليه السلام أو للتوراة، لأن الله طلب منهم أن يقوموا بأمور فيلتزموا بها. فالله عز وجل يقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، لأنهم أبوا أن يأخذوا التوراة، والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، رفع الله الطور الجبل الضخم الكبير العريض، رفعه الله عز وجل من أصول فأصبح كأنه ظلة عليه قريب من على رؤوسهم، فلما رأوه علموا أنهم هلكا لا محالة فأذعنوا. هناك الآية التي مرت علينا أنهم خروا سجدا لله، فلما سجدوا رفع الله عنهم ذلك العذاب. هنا أمر الله رفع عليهم الطور، وطلب الله منهم سبحانه وتعالى طلب إلزامه أن يقيموا التوراة ويقوموا سمعنا وعصينا. أخرى الآية رفعنا فوقكم الطور، الطور اسم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة، معنى قوة أي اعملوا بما في هذه التوراة بجد ونشاط، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. كلمة اسمعوا ليس معناها السمع الذي وتلقي السمع بآلة الأذن، لا، اسمعوا أي استجيبوا وقولوا سمعا وطاعة، كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. اسمعوا أي استجيبوا لما نأمركم به. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، فكان جوابهم الخبيث قالوا سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا لما كان هذا لا يتأسى لمن رأى العذاب نازل به لا محالة لا يقول عصينا، لكن الله عز وجل عبر عن أفعالهم وما أضمرته نفوسهم أو أنهم ما آل إليه مصيرهم في المستقبل، أظهر الله عز وجل هذا فقال قالوا سمعنا وعصينا، أي قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بجوارحهم ما أمرهم الله به. ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأشربوا في قلوبهم بكفرهم. أشرب الشيء إما بمعنى خالطة تقول كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم في لونه أنه أبيض مشرب بحمرة أي أن بياض لدرجة أنه كالموتى فإنما كان فيه جمال أقرب إلى الأحمر. والأسمر العرب تسمي الأسمر أحمر أي أن بياضه لم يكن خالصا كالبهق إنما كان بياضا مشرب بحمرة. فهنا يقول الله عز وجل وأشربوا إما بمعنى خوضط حب العجل قلوبهم أو بمعنى أشربوا سقوا وهو الشرب الحقيقي. لأن الآية لأن بعض المفسرين كالسدي رحمه الله يقول أن